الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال الشارح رحمه الله: الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. الخوف من الله من أعظم أنواع العبادات. قال الله تعالى: وهم من خشيته مشفقون. الله وصف المؤمنين قال: وهم من خشيته مشفقون، يخافون الله ويخشونه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. الملائكة عليهم السلام يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم اجعلنا منهم. وقال تعالى: فإياي فارهبون، أي إياي خافون، الرهبة الخوف. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. فالخوف من الله من العبادات القلبية، فعلينا أن نخاف الله فنوحده ونتبع أوامره ونجتنب نواهيه ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. والخوف من حيث هو على ثلاثة أقسام: أحدها خوف السر، يعني أن تخاف الله وتعلم أنه ينتقم ممن عصاه، وهو أن يخاف من غير الله. الخوف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره، فهذا شرك أكبر. الخوف من غير الله أن يصيبك بما تكره، هذا شرك أكبر، فلا يجوز أن تخاف من غير الله. كما قال تعالى عن قوم هود عليه السلام، نبي الله هود عليه السلام: إنهم قالوا له، الكفار من عاد قالوا لنبي الله هود عليه السلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قالوا إن نقول، أي ما نقول، إن مخففة بمعنى ما، إن نقول أي ما نقول إلا اعتراك، أصابك بعض آلهتنا بسوء. المشركون يخوفون هود عليه السلام، يقولون: إن نقول ما نقول إلا اعتراك، أصابك بعض آلهتنا بسوء. يخوفونه من معبوداتهم الباطلة. قال نبي الله هود عليه السلام: قال إني أشهد الله، واشهدوا أنتم أني بريء مما تشركون من دوني، بريء من معبوداتكم الباطلة، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أي اعملوا مكيد ضدي أنتم ومعبوداتكم ثم لا تعطوني مهلة، عجلوا بما عندكم. هكذا المؤمن الموحد لا يخاف إلا الله. إني بريء مما تشركون من دوني، واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه. يخوفونك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم بمعبوداتهم الباطلة، وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذا ينافي التوحيد. الخوف من غير الله مناقض للتوحيد، مناقض للا إله إلا الله، فلا يحل لعبد أن يخاف من غير الله. إذا ذهبت إلى القباب التي تعبد من دون الله وناديت قلت: يا قوم هذا الميت ما يضر ولا ينفع، يخوفونك، يضعون أيديهم على أفواههم يقولون اسكت الولي يهلكك، هكذا يخافون من الميت الذي تحت القبة. هذا كفر وشرك، غير الله لا يضر ولا ينفع، غير الله لا يملك شيئا، فيجب على المسلم أن يوحد الله ولا يخاف من غير الله. فهود عليه السلام قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، عجلوا بما عندكم، لا تعطوني مهلة. هكذا الموحد لا يخاف إلا الله وحده لا شريك له. قال الله عز وجل مبينا أن جميع المعبودات الباطلة لا تنفع ولا تقدر على شيء: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، من دون الله سواء كان ملكا أو نبيا أو رسولا أو شيخا أو جنيا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ما يقدر يخلق ذباب، هذا الذباب الدبان هذا الذي يؤذينا ما أحد يقدر يخلق. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمع جميع المعبودات ما يقدروا أن يخلقوا ذباب. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنهم أعجز من ذلك: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. جرب، ائتي بقدح عسل ضعه عند قبة الشيخ، بعد ربع ساعة ما في عسل، الذباب يأكل العسل، الشيخ ما يقدر يدافع عن العسل حق. هكذا غير الله ما يقدر على شيء. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ما يقدر يخلص الذباب حقهم من الذباب. فهذا المسكين الذي الذباب يأخذ حقه ماذا عنده؟ هكذا يبين الله لنا أن المعبودات الباطلة لا تقدر على شيء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فالله بين لنا ضلال المشركين. المشركون كانوا يصورون الصالحين ويعبدونها ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر رجال صالحون ماتوا صوروا صورهم ونصبوا الأنصاب وكتبوا أسماءهم وعبدوهم من دون الله. فبعث الله نوحا عليه السلام مكث يدعوهم إلى لا إله إلا الله 950 سنة. أبوا ما آمنوا إلا من شاء الله. بعد 950 سنة الله تعالى أوحى إلى نوح عليه السلام إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لما أخبره الله قال ربي لا تترك على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لما دعا الله الله أمره أن يصنع سفينة من ألواح خشبية ومسامير. أمره الله أن يصنع السفينة. فلما صنع السفينة أمر الله نوحا عليه السلام أن يحمل في السفينة من آمن ومن كل زوجين اثنين من جميع المخلوقات زوجين اثنين. ثم أمر الله تعالى السماء أمطرت وأمر الأرض أخرجت ما فيها من الماء وركب نوح عليه السلام والمؤمنين ومن كل زوجين اثنين في السفينة. أهلك الله جميع من كان في ذلك الحين حتى زوجة نوح عليه السلام حتى ابن نوح عليه السلام كلهم غرقوا وهلكوا. ما ينفع حسب ونسب عند الله، ما ينفع إلا الإيمان والعمل الصالح. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا. هكذا المشركون دمرهم الله. وكذلك عاد لما أصروا على الشرك سلط الله عليهم الريح 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقي. دمرهم الله بسبب الشرك. وكذلك ثمود سلط الله عليهم الصيحة أهلكهم الله. كل أولئك هلكوا بسبب الشرك نعوذ بالله. فالخوف من غير الله شرك أكبر. غير الله ما يقدر أن يضر ولا ينفع. حتى جبريل عليه السلام أشرف الملائكة عليهم السلام الذي وصفه الله قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. له مكان عند الله مطاع ثم مطاع في السماء أمين أمين الله على وحيه. مع هذه الصفات ما يقدر على شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام ألا تزورنا أكثر مما تزورنا، نود أن تكثر من الزيارة. أنزل الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا أي مثيلا. لا إله إلا الله. جبريل ما يقدر ينزل على كيف إلا بأمر مالك الملك سبحانه وتعالى. رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه يوم أحد شج وجهه وسال الدم على وجهه وكسرت رباعيته، قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ أنزل مالك الملك ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. بلغ الرسالة أجرك على الله، يفلح ما يفلح هذا إلى الله، ليس لك من الأمر شيء. الله أكبر. هذا جبريل عليه السلام أشرف الملائكة، وهذا سيد الأولين والآخرين، ليس له من الأمر شيء. الشيخ فلان الولي فلان عنده شيء؟ لا والله ما عنده شيء. لا تعبد غير الله، لا تلجأ إلى غير الله، لا تلتفت إلى غير الله، لا تعلق قلبك بغير الله، ما أحد يملك شيء. الأمر لله، لا تعبد إلا الله، لا تدعو إلا الله، لا تخاف إلا الله، لا تتوكل إلا على الله. فخوف السر من غير الله شرك أكبر، الذي يخاف من غير الله مشرك، نعوذ بالله من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. الثاني، القسم الثاني من أقسام الخوف، أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم، لا يجوز للمسلم أن يخاف من غير الله ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تخف، مر بالمعروف وانهى عن المنكر بالحكمة واللين والموعظة الحسنة، لا تخف، لكن يكون بالرفق. الدعوة إلى الله بالرفق، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد. شرك أصغر، إذا قال منافي لكمال التوحيد معناه شرك أصغر من الكبائر، من أعظم الكبائر. أما إذا قال منافي للتوحيد يعني شرك أكبر. الخوف من غير الله شرك أكبر، ينافي ويناقض لا إله إلا الله. أما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكلمة الحق خوفا من الناس، هذا شرك أصغر من الكبائر، ذنب عظيم أعظم من الربا. الشرك الأصغر أكبر من الربا لكن لا يخرج من الملة. أما الشرك الأكبر خوف من غير الله، خوف السر، هذا مخرج من الملة، نعوذ بالله. قال وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد. فلا ينبغي للإنسان أن يخاف من كلمة الحق، فليجب أن يبين كلمة الحق بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا هو سبب نزول هذه الآية، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الشيطان يخوف المسلمين من أصحابه، يخوف المسلمين من المشركين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم تواعد مع المشركين في العام القادم أن يحضروا للجهاد في سبيل الله، فحضر الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، والله ألقى الرعب في قلوب المشركين فلم يحضروا، ولكن قدم أناس من جهتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لهم إذا وجدتم محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولوا إن الناس قد جمعوا لكم، المشركون جمعوا جموع كثيرة يخوفون المؤمنين، فجمع مرة أولئك الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الله سبحانه وتعالى قوى إيمان المؤمنين، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ما يهمنا جمعوا ما جمعوا ما يهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا، رجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، الشيطان يخوف المؤمنين من أصحابه المشركين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. اللهم قوي إيماننا يا رب العالمين. وفي الحديث إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ما منعك إذا رأيت المنكر أن لا تغيره، فيقول ربي خشية الناس، فيقول إياي كنت أحق أن تخشى. اللهم اهدنا واعف عنا. قال المعلق حديث صحيح رواه أحمد وابن حبان وابن ماجه رحمهم الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. اللهم اغفر لنا واعف عنا. الثالث، القسم الثالث من أقسام الخوف، الخوف الطبيعي، يعني ما خلق الإنسان عليه، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، فهذا لا يذم. خوف الطبيعي، خوف من العدو أو خوف من السبع ونحو ذلك، فهذا لا يذم، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. خرج من مصر بعدما حصل ما حصل، دفع القبطي ولم يرد قتله، ولكن مات القبطي، فخاف من آل فرعون، وخرج موسى عليه السلام إلى مدين ونجاه الله منهم. نعم. فالخوف الطبيعي هذا لا يذم. نعم. ومعنى قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه، الشيطان يخوفكم أيها المسلمون من أصحابه المشركين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله، فلا يخافون إلا إياه. وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم، فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بلى، ويخوفونك بالذين من دونه، نعوذ بالله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن كيد عدو الله، من كيد الشيطان، أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، يخوف المؤمنين من الكفار لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخافهم. قال: والمعنى عند جميع المفسرين يخوفهم بأوليائه، الشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه المشركين. قال قتادة رحمه الله: يعظمهم في صدوركم، فكلما قوي إيمان العبد بالله تعالى زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إيمانه إيمان المؤمن